بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع في باب جديد وهو صلة الأرحام وبر الوالدين. يقول الناظم رحمه الله: وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في رزق وعمر وتسعد. الصلة ضد القطيعة. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الرحم وغيرها، والرحم هنا القرابة. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة. فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. رواه البخاري. و هي شجنة أو شجنة هكذا. قوله شجنة هي بشين معجمة، يجوز ضمها وكسرها، وجيم ساكنة، أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح. والكاشح العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه، أي باطنه. والكشح بفتح الكاف بوزن الفلس، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. الكشح اللي هو زي جنبك كده، هو ده الكشح. وتسمى كاشح ليه؟ لأنه إذا كانت بينك وبينه مصارمة ومقاطعة أعطاك كشحه، يعني جنبه. واضح؟ كأنه إذا أراد أن يولي أعطاك جنبه أو كشحه لينصرف، مفهوم؟ فتسمى كاشح هكذا، أو لأنه عدو يضمر العداوة ويطوي عليها كشحه. وفي الحديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شوفوا يا جماعة، بعض الناس يقع في هذا الأمر الحقيقة، حتى من المتدينين، إن لو قريبك ما بيسلمش عليك وما بيسألش عليك، وتقوم أنت كمان إيه، تكبر دماغك، ما تسلمش عليه وما تسألش عليه وما تعيتش عليه، وهذا خطأ. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد. إشارة إلى ما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبقى يحصل حاجتين: يبسط لك في الرزق وينسأ لك في الأثر. خلاص. قال قوله: وينسأ له في أثره، يعني يؤخر في أجله. يقال: نسأ الله في عمرك وأنسأ عمرك، والأثر هنا آخر العمر. وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاد العباد، له ظهر وبطن، والأمانة، والرحم تنادي: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويجب على الإنسان صلة رحمه لما في هذا الحديث وغيره. يبقى ما حكم صلة الرحم؟ قال: واجبة، يجب على الإنسان هكذا. وقطيعة الرحم من الكبائر. فمن فوائد صلة الرحم البسط في الرزق وطول العمر وصلة الله تعالى لمن وصل رحمه كما تقدم ذلك. ومن فوائده أيضا أنه محبة في الأهل، لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو ضمرة لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. يبقى يا جماعة، من ضيق له في رزقه خصوصا في تلك الأزمان التي غلت فيها الأسعار وشحت فيها البضائع، عليه بصلة الرحم. فمن فوائد صلة الرحم أن يبارك لكم في أرزاقكم. خلاص. وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرته فأخذت بيده، أو بدرني فأخذ بيدي، فقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد له في عمره ويبسط له في رزقه فليتق الله تعالى وليصل رحمه. يبقى تعامل الناس بضد فعلهم معك، تصل من قاطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، لأنك إذا فعلت ذلك دل ذلك على أنك إنما تفعل ذلك لله، إنما من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. مين قال إن ده لله بقى؟ إن شاء الله إن كان لله لم يتوقف على مقابلة إحسانك بالإحسان. واضح يا جماعة؟ لو كان لربنا كنت هتصل من وصلك ومن قطعك، ماشي؟ إنما كونك تصل من يصلك وتقطع من يقطعك، يبقى أنت بتعمل ده للدنيا بقى. قال نووي في شرح مسلم: وبسط الرزق توسيعه وكثرته، وقيل بالبركات فيه، يعني حاجة من اثنين، يا إما كان بيدخل لك في الشهر 1000 جنيه تلاقيه دخل لك 2000 جنيه، أو يفضل 1000 جنيه هو ده اللي بيدخل لك كل شهر. أنا بدي مثال طبعا، لكن يبارك لك فيها في هذه الـ1000، بعد ما كنت بتعمل بيها حاجتين ثلاثة تلاقي نفسك بتعمل بيها 10 حاجات، وهذه البركة نشعر بها. تلاقي نفسك ممكن في وقت تقول الـ200 جنيه فكتها طارت، وفي وقت تقول ايه مال الفلوس محرزة كده ليه، ده فكيت الـ200 جنيه بقى ايه لسه في جيبي اهي وبقى لها. صح يا جماعة؟ بيحصل بيحصل، فتشعر بالبركة. وأما التأخير في الأجل، يعني إزاي بقى يؤخر له في أجله دي، ففيه سؤال مشهور، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى إزاي تقول لي لو وصلت الرحم ينسأ لي في أجلي؟ إزاي؟ أجاب العلماء بأجوبة، الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. يبقى أول معنى ينسأ له في أثره، يعني إيه؟ يبارك له في العمر، والبركة في الأوقات أيضا نشعر بها. وأنت بتلاقي في وقت تقول اليوم معفرت، وفي يوم تاني تقول اليوم مش راضي يخلص، مع إن هو اليوم، وهي هي الساعات 24 ساعة، لا اليوم ده بقى 18 ساعة ولا اليوم التاني بقى 40 ساعة، هي ال 24 ساعة، ومع ذلك تقول اليوم النهاردة عملت حاجات كتير، ويوم تاني تقول أنا ما عملتش أي حاجة النهاردة. فحتى فهذه البركة نشعر بها، نشعر بها. خلاص؟ طيب، و نشعر بها في أنفسنا، ونشعر بها أيضا إذا قرأنا للسلف. إذا يعني أنا يحضرني طبعا الآثار كثيرة جدا في هذا الموضوع، لكن يحضرني الآن أثر أبو بكر بن عياش الإمام شعبة، وهو أحد القراء المعروفين. لما جه يموت وإن أهله ابتدوا يبكوا، فقال الإمام شعبة، ذكر أنه ختم القرآن، كان يختم القرآن كل ليلة 40 سنة، كل ليلة يختم المصحف لمدة 40 سنة، فهذه بركة في الوقت. طيب، أو معنى آخر بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم أو في اللوح أن عمره 60 سنة إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها يزاد له 40، وقد علم الله تعالى ما سيقع له من ذلك، وهو معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى في اللوح المحفوظ يبقى مكتوب كده، فيظهر ذلك للملائكة، اللي هو إيه؟ فلان عمره 60 عاما، فإن وصل رحمه كان عمره 80 عاما. مفهوم كده يا جماعة؟ فالملائكة تبقى عارفة إن فلان ده لو وصل رحمه هيزيد في عمره 20 سنة مثلا، والله يعلم أنه سيصل رحمه وأن عمره سيكون 80 عاما. فهمتوا؟ وبالنسبة إلى علم الله وما سبق به قدره لا زيادة بل هي مستحيلة، وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تنعقد الزيادة وهو مراد الحديث. انتهى. للمخلوقين حتى للملائكة يعني. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال: ما؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والآية أخرجه البخاري. قوله: فأخذت بحق الرحمن، قيل معناه الاستجارة والاعتصام بالله، يقال: عذت بحقو فلان إذا استجرت به. وقيل: الحقو الإزار وإزاره عزه، فلاذت الرحم بعزة الله من القطيعة. ومن فوائدها أنه إذا وصل رحمه وقطعوه وهو أعظمها أجرا يكون معه من الله ظهير أي معين. قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل، ولا تزال ترى معك ظهيرا من الله ما زلت على ذلك. قوله تسفهم المل أي تسفي في وجوههم المل من السفوف. قال الأزهري: الملة التربة المحماة تدفن فيها الخبزة. وقيل قال القطبي: المل الجمر. يقول: إذا لم يشكروك فإن عطاءك إياهم حرام عليهم ونار في بطونهم. يعني الذي يعنينا الآن أن من يصل رحمه مع قطيعتهم له ثوابه عظيم، ودليل على إخلاصه وأن نيته لله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال الرحمة على قوم فيه، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. يا الله، حديث مرعب. لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، ده مرعبة دي. يعني مش بس انت تصل رحمك، انت لو عارف ان في حد قاطع الرحم ما ما ما ما, ما تقعدش معاه ولا تجالسه، فوجوده يمنع نزول الرحمة. يا رب. وقال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري. وقال المروذي: أدخلت على أبي عبد الله رجلا قادما من الثغر. يعني من الثغر؟ يعني من الجهاد، واقف كده على الحدود فقال لي، فقال يعني هذا الرجل: لي قرابة بالمراغة، فترى أن أرجع إلى الثغر أو ترى أن أذهب فأسلم على قرابتي؟ فإنما جئت قاصدا لأسألك، يعني في مكان بعيد يعني عن الثغر اللي هو فيه. قال له: أرجع أقف تاني على الثغر ولا أروح أسلم عليهم؟ فقال أبو عبد الله يعني أحمد: قد روي بل الأرحام ولو بالسلام، استخر الله واذهب فسلم عليهم. وقال مثنى: قلت لأبي عبد الله: الرجل تكون له القرابة من النساء فلا يقومون بين يديه، فإيش يجب عليه من برهم؟ وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: اللطف والسلام. وقال أبو الخطاب: ومعلوم أن الشرع لم يرد بصلة كل رحم وقرابة، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم. يعني لأني في بيننا وبينهم قرابة، كلنا أولاد آدم، فهل الشرع أتى بذلك؟ لا، لم يأتي بذلك. فلم يكن بد من ضبط قرابة تجب صلتها ويحرم قطعها، وتلك قرابة الرحم المحرم. وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: وقد نص عليه أو نص عليه تمشي الاثنين. لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا بنت أخيها وأختها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ونص أحمد أنه يجب صلة الرحم محرما كان أو لا. وسئل أحمد عن رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟ قال نعم، يزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم. يعني يا جماعة، أخوك واكل على حد بيت وقاعد في البيت ده، هذه أرض غصب، وهذه الأرض لا تصح فيها الصلاة، أرض الغصب لا تصح الصلاة فيها. يعني طيب، أخوك دلوقتي واكل البيت ده على حد وما دفعلوش ثمنه مثلا، دي صورة اهي، خلاص اروح ازوره واصل رحمي ولا ما اروحش؟ فقال تروح تزوره وتراوده انه يخرج من هذا البيت، او عايش بارض غصب في مكان مغصوب مسروق متاكل حقه على الناس هكذا، يعني تراوده في الخروج. خرج كان بها، ما خرجش لا تقم فيه في هذا المكان مع أخيك، إنما تروح تنصحه وتزوره وتمشي خلاص. يقول ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد ولو كان ذا كفر، وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد، كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد. هنا في مسائل كتير الشباب بتسأل عنها، ركزوا بقى في الأبيات دي. حسن الخلق هو القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم، وهو ركن من أركان الدين، إذ الدين معناه السفر إلى الله، إلى الله تعالى. ومن أراد السفر ومن أركان السفر حسن الصحبة في منازل السفر مع المسافرين، والخلق كلهم مسافرون يسير بهم العمر سير السفينة بركابها أو براكبها، فكلنا مسافرون إلى الله. وأقل درجات حسن الصحبة كف الأذى عنهم، قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفوق ذلك أن ينفعهم ويحسن إليهم، وفوق ذلك أن يحتمل الأذى منهم ويحسن مع ذلك إليهم، وهذه درجة الصديقين. يبقى ثلاث درجات كمان. أول درجة إنك تكف أذاك عنهم، الدرجة الثانية أن تحسن إليهم، يبقى أول درجة إنه لا يصل إليهم منك شر، الدرجة الثانية أن يصل إليهم منك الخير، الدرجة الثالثة أن يحتمل هو الأذى منهم، خلاص؟ دول ثلاث درجات. الشيخ هنا بيقول الدرجة الثالثة دي درجة الصديقين، إن يؤذيك وتفضل تحسن إليه، زي كده أبو بكر لما عمل مع مين؟ مع مصطح، خاض مع من خاض في عرض ابنته المشرفة المطهرة، ومع ذلك لما أبو بكر قال لا أعود عليه بنفقة، كان أبو بكر بينفق عليه، فنزل قوله تعالى وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولتعفو ولتصفح، هكذا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لا نحب أن تغفر لنا، وعاد على مصطح بالنفق خلاص. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب إن أردت أن تسبق الصديقين فصل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. وجملة الحقوق كثيرة، فمنها ألا يحب للناس إلا ما يحب لنفسه، يبقى دي من الحاجات أو من الآداب. ومنها أن يتواضع لكل أحد ولا يفخر عليه، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وإن تكبر عليه غيره فليحتمل، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومنها أن يوقر المشايخ، الناس الكبيرة في السن توقر. قال صلى الله عليه وسلم: من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وقال: ما وقر شاب شيخا إلا قيض الله له في سنه من يوقره، وهذا مبشر بطول العمر مع الأجر. شوفوا فقه الشيخ هنا بيقول الحديث: ما وقر شاب شيخا إلا قيض الله له في سنه من يوقره. راح الشيخ قال: هذا مبشر بطول العمر مع الأجر. هذا الحديث مش بس فيه أن الجزاء من جنس العمل، لا، ده فيه بشرى لهذا الشاب أنه هيطول، أنه سوف يطول عمره. فهمتوا دي؟ لأنه قال: إلا قيض الله له في سنه من يوقره، يبقى ده فيه بشرى أن ربنا هيطيل في عمر الشاب حتى يصل إلى سن هذا الشيخ الذي كان قد وقره. مفهوم؟ ومنها أن يكون مع الخلق طليق الوجه، يبقى ده برضو من الآداب أن تكون طليق الوجه مع الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: على الهين اللين السهل القريب، اللي فيه غلظة كده في أخلاقه دي، يحاول يصلح نفسه، خليك هين لين سهل قريب. ومنها إصلاح ذات البين، ومنها ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، ولا يبلغ بعضهم ما سمع من بعض. كل دي من الآداب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وقيل: من نم إليك نم عليك. لا يبلغك كلام الناس فيك، هيبلغ الناس كلامك فيهم. ومنها أن يحسن إلى كل أحد أهلا لذلك أو لم أهلا لذلك أو لم أو لم يكن يحسن للناس. قال صلى الله عليه وسلم: اصنع المعروف إلى كل أحد، فإن لم يكن أهله فأنت أهله. دقيقة واحدة بس يا جماعة وأرجع لكم إن شاء الله. طيب، قال: ومنها أن يخالق الناس كل صنف بأخلاقهم. قال داود عليه الصلاة والسلام: إلهي كيف لي أن يحبني الناس وأسلم فيما بيني وبينك؟ فأوحى الله إليه: خالق أهل الدنيا بأخلاقهم، وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة. يعني إيه بقى يخالق أهل الدنيا بأخلاق أهل الدنيا؟ عاوزين نبقى نشوفها دي، نفهم يعني إيه يخالق أهل الدنيا بأخلاقهم. يبقى حد بقى يشوفها ويجيبها لنا إن شاء الله. ومنها أن يستر عورات المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها إلا دخل الجنة. ومنها أن يتقي مواقع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن الغيبة. ودي يا جماعة مهمة جدا، أهل التدين لازم يحافظوا على نفسهم وما يجيش يقول لك إيه أنت بتسيء الظن ليه؟ لا، أنت ليه بتقف مواقف التهم؟ مفهوم؟ يبقى ما تقفش مواقف التهم. ومنها يعني ما تقفش مواقف التهم، يعني ما تعملش حاجة الناس لما تشوفك بتعملها تسيء الظن بك. ومنها أن يسعى في قضاء حوائج المسلمين ولو شفاعة. ومنها السلام والمصافحة. ومنها أن ينصر أخاه في غيبته فيرد عن عرضه وماله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه من عرضه ويستحل حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. ومنها أن يداري أهل الشر ليسلم منهم، أن يداري أهل الشر ليسلم منهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما وقى المرء عرضه به فهو صدقة له. وقال: خالطوا الناس بأبدانكم وزايلوهم بالقلوب. يعني ممكن إنسان يخالط الناس علشان بس يسلم من أذى الناس، لكن يبقى قلبه في حتة تانية، قلبه مع ربنا، قلبه مع القرآن، قلبه مع الذكر. واضح. ومنها ألا يجالس الموتى وهم الأغنياء ويجالس المساكين. ومنها ألا يجالس الموتى وهم الأغنياء، الأغنياء موتى، ويجالس المساكين. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومجالسة الموتى. قيل: ومن هم؟ قال: الأغنياء. وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الناس اللي بتحرجم عشان تبقى غنية، ليه بتاع يعني؟ خليكوا يعني ارضوا بما أنتم فيه من أحوال. طب هل معنى كده إن كل واحد غني ما ميت؟ ده مش معناه كده، إنما الحكم أغلبي. الغالب يا جماعة، الغالب إن الإنسان إذا كان غنيا، الغالب يعني تتبدل أخلاقه وأحواله ويتبدل قلبه، ده الغالب. ولذلك تجد الإنسان الغني، والغني ده عشان بس نبقى فاهمين يعني، عشان تصور الناس ممكن يبقى واحد يقول لك الغني ده اللي هو المليونير، واحد يقول لك الغني ده الملياردير، واحد يقول لك الغني ده. المقصود يا جماعة بالغنى هنا اللي هو الغنى المنسي، كما في الحديث: بادروا بالأعمال سبعا فهل تنتظرون إلا فقرا، الغنى المضغي عفوا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية. خلاص. فتلاقي مثلا يعني عشان أفهمكم يعني إيه إن الغنى ده بيؤثر على القلب، إن حضرتك لو واقع في ضائقة كيف يكون توكل قلبك على الله وسؤالك إياه أن يفرج عنك وإنه يبدل أحوالك وإنه يرزقك؟ إزاي القلب بيبقى مقبل على الله؟ هل هو قلبك هو هو وإنت عندك حساب في الأكاونت وعندك العربية تحت بيتك وعندك الفيزا في الباسبور تسافر في أي وقت وعندك أحوال قلبك مع ربنا بتكون هي هي؟ لما تيجي تدعي ربنا وحتى بتلاقي قلبك فعلا مقبل، ولا بتدعي دعاء المستغني أو الدعاء اللي هو إيه؟ عشان أنت راجل متدين بقى أو واحدة متدينة فبدعي ربنا، لكن دعاء ما أنتش حاسه كده، فاهمين؟ طيب يعني أنا أعمل إيه دلوقتي؟ يعني أنا ما بقاش غني؟ يعني أنا ما بقاش بقول لك أنت كيفما يعني كانت حالك فرض بها واعمل فيها بما أمرت أن تعمل. فلو كان ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليك العيش فرض بما قدره الله عز وجل عليك، واعمل فيه بما أمرت أن تعمل فيه. فأنت لو فقير أمرت بالصبر على هذا الفقر، ولو مسكين أمرت بالصبر على هذه المسكنة. خلاص. طيب واحد فتحت عليه الدنيا ورزقه الله من فضله، يرضى بما قسمه الله له برضه من الغنى ويعمل فيه بما أمر فيه. فأنت لو غني أمرت بالشكر، ومن الشكر أن تساعد غيرك وأن تبذل لله، وتعرف إن كل الغنى ده ليس نافعك شيئا إلا أن تصرفه لله عز وجل. خلاص. يعني المسألة دي مسألة شائكة، وخلونا نبقى يمكن نفرد لها درس ولا شيء. إنما أي الحالين أفضل؟ طبعا خلاف قوي بين العلماء، يعني الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر أفضل، خلاف قوي بين العلماء. إنما الخلاف وقع بين مين ومين يا جماعة؟ زي ما سمعنا، الغني الشاكر، مش أي غني، وإلا يبقى مفيش وجه للمقارنة أصلا. يعني واحد فقير وصابر، واحد غني ومش شاكر، مفيش وجه للمقارنة أصلا. إحنا بنتكلم في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أن الفقير الصابر أفضل. ليه؟ قالوا تلك هي الحال التي رضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يرضى لنبيه إلا أفضل الأحوال وأكمل الأحوال. وهذه الحال التي دعا بها النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش إنه يبقى غني شاكر، دعا قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وأختك كانت من كام درس بعتت سؤال وأنا برضو ما جاوبتش عليه، ما كانش وقته، لما قالت كنت أنا بتكلم عن الفقر وكده ويعني كلام شبه كده، وقالت إزاي ده النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ من الفقر سأل المسكنة. ركزوا بقى عشان نفهم، نجمع الأدلة يا جماعة. هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي استعاذ من الفقر ألم يسأل الرب المسكنة؟ اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فدل ذلك على أن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقر مخصوص، مش أي فقر. أنهي فقر؟ الذي ذكره في الحديث: فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، الفقر الشديد الذي يجعل قلبك مضطربا ودائما في ايه، في هم لتحصيل الايه ادنى العيش، فتلاقي من يعني ايه يعكر عليك صفو الذكر وصفو التلاوه وصفو العباده. مفهوم يا جماعه؟ وبعضهم ذهب الى ان الغني الشاكر افضل، قالوا لان نفعه متعد، لان نفع الغني الشاكر نفع متعدي بخلاف الفقير الصابر، نفعه ما هوش متعدي، هو نفعه لازم يعني صبر على فقره فيثاب عند الله. لكن الغني الشاكر تلاقيه عمال يعطي هذا ويعطي ذاك، ويفتح البيت ده ويساعد الأرملة دي ويطلع فلان من السجن في دين عليه، ونفعه متعدي إلى الغير. مفهوم؟ وبعضهم ذهب لكده وبعضهم ذهب لكده. فأنت تعمل إيه؟ الحال اللي ربنا أقامك فيها تعبد ربنا بمقتضى تلك الحال. أقامك في حال الفقر والمسكنة تعبده بالصبر، أقامك في حال الغنى تعبده بالشكر سبحانه وتعالى. فهمت؟ وقال موسى: إلهي أين أطلبك؟ اللي عاوز ربنا أين يطلب الرب؟ هتلاقي ربنا فين؟ أين أطلبك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم. يا سلام. ومنها ألا يجالس إلا من يفيده في الدين فائدة أو يستفيد منه، وأما أهل الغفلة فيحذرهم. فلان بقى اللي خفيف دمه خفيف، وفلانة اللي قعدتها ما يتشبعش منها، لكن تقومي من قعدتها محملة بالأوزار. ليه؟ كلها غيبة وكذب ونميمة لكن قعدتها ما يتشبعش منها، فتلاقي نفسك قاعدة بتضحكي وتكهكهي، أو تلاقي نفسك فرحان بزميلك اللي في الشغل اللي بيضيع الوقت ولغاية ما يجي ميعاد الانصراف، والقعدة كلها حرام، غيبة أو معظمها أو فيها، بلاش لا كلها ولا معظمها، هذا قعدة غفلة. تقعد بالساعتين والثلاثة وتقعدي بالساعتين والثلاثة ما فيش ذكر ربنا، ما فيش حد يذكرك بالله، ما قمت بقلب أقسى من القلب الذي جلست به. احذر هؤلاء. ومنها أن يعود مريضهم ويشيع جنائزهم ويزور قبورهم ويدعو لهم ويشمت العاطس ويرد السلام وينصف الناس من نفسه وينصح إذا استنصح ونحو ذلك. ومهم جدا ينصف الناس من نفسه، يعني لو أنت اللي غلطان تقول أنا اللي غلطان، أنت معك حق، تنصف الناس من نفسك. لو أنت عليك فلوس تدفعها مش تماطل فيها. فهذا كله من حسن الخلق، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أكمل خصال الإيمان، كما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا أو خلقا. خرجه محمد بن نصر المروزي، وزاد فيه: وإن المرء لا يكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه. نحسن أخلاقنا عشان يكمل إيماننا. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وقال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. يا سلام، شوفوا بقى اللي مش قادر يصوم أو بيقطع في الصيام، اللي مش قادر يقوم أو بيقطع في القيام، حسن خلقك تنال درجة الصائم القائم. في أسهل من كده يا جماعة؟ وقال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواها أحمد وغيره. وفي صحيح ابن حبان عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم خلقا. يبقى أحسن الناس خلقا أحبهم إلى الله وأقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة. وقال: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. خرجه داود وغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق زمام من رحمة الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الملك، والملك يجره إلى الخير، والخير يجره إلى الجنة، وسوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الشيطان، والشيطان يجره إلى الشر، والشر يجره إلى النار. قال: تنبيه حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. قاله أحمد. وعنه قال: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. وقال الحسن: حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال. وعن الشعبي: البذلة والعطية والبشر الحسن. وكان الشعبي كذلك، يعني معطاء وعنده هذا البشر الحسن. وعن ابن المبارك: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وسئل سلام ابن مطيع عن حسن الخلق فأنشد: تراه إذا ما جئته متهللا، جاي تاخد منه حاجة تستلف، يبقى فرحان كده كأني هو اللي هياخد، هو ده حسن الخلق. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. لأنه مهما هتقول له هات هيديك، فاتق الله بقى، ما تروحش تطلب منه وانت عارف انه معهوش، لانه مش هيقول لك معيش. هو البحر من اي النواحي اتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. ثم يشرع في فصل، شوف الاسئلة. حسن الخلق يكون مع الناس بس ولا مع ربنا؟ بل حسن الخلق يبدأ مع الله سبحانه وتعالى، واحنا بنقول بنفضل احنا نقول الادب مع الله هكذا. احيانا ما بعرفش انام من خوفي من ربنا، حد عنده حل لموازنة الموضوع؟ لانه بيأثر على جسدي ونفسي، وافكر في ده دائما اغلب الوقت، وبيأثر على ضغطي وقلبي. أولا أسأل الله أن يرزقنا بعض خوفك المتكلم والسامعين. ثانيا علاجك، كأن الخوف قد غلب على أحوالك، فعلاجك أن تغلبي جانب الرجاء بأنك تقرأي أو تسمعي في رحمة ربنا، وفي أوصاف الجنة، وفي عفوه عن أهل الإيمان وأهل الطاعات. اسمعي وتقري في الحتة دي فيعتدل أمرك إن شاء الله. ماشي. كان ابن رجب ألف رسالة: إن أغبط أوليائي قال إنهم اتفقوا على أن أفضل الحياة الفقير الراضي. أعتقد يعني هو في خلاف، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر، في خلاف قوي، والعلماء أسهبوا بقى في ذكر هذه المسألة. إنما تقصد بقى أن في حالة ثالثة اللي هي الفقير الراضي مش الفقير الصابر يعني، ولا تقصد إيه؟ مش فاهم. أخوكم حط لكم الحديث أهو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كفافا، رزقه كان كفافا، قد أفلح. هل يتعارض الرضا مع حديث فإن الغنى من العافية؟ مفيش يعني مفيش ده. بص يعني إزاي حديث يتعارض مع أصل من أصول الدين؟ الرضا أصل من أصول هذا الدين، فما ينفعش يبقى حديث يتعارض مع أصل من أصول الدين أو الأصل يتعارض مع الحديث. كيف يخلق أهل الدنيا بأخلاقهم؟ حد يشوفها ويجيبها لنا. مش عارف، أنا مش عارف، مش حضراني دلوقتي. أختكو أو أخوك أو أختكو بتذكركم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها يوم الجمعة. ماشي. كنت دايما أسأل نفسي ازاي الشيخ أسامة رحمه الله تعالى كيف كان يصلي القيام بكل هذه الأجزاء في الوقت القصير مع تدبر الآيات. نحن يكاد اليوم يكون قصير على قليل مما نفعل. هي البركة والتوفيق من الله. ماشي الحال. طيب نقف هنا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.